الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لما ذكر الله جل وعلا صنفين من الناس في آيات الحج، وأن منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وذكر منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ذكر قسمين آخرين من أصناف الناس عموما، لأن الناس أربعة أصناف: صنف يرغب في الدنيا فقط ظاهرا وباطنا، وهم مذكورون في قوله: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. صنف الثاني راغب في الدنيا وفي الآخرة معا، وهم مذكورون في قوله: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصنف وهو الثالث راغب في الآخرة ظاهرا وفي الدنيا باطلا، وهم أهل النفاق المذكورون في قوله: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ألد الخصام. الصنف الرابع راغب في الآخرة ظاهرا وباطنا، معرض عن الدنيا، وهو المذكور في قوله: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذه أربعة أصناف. هذه مناسبة هذه الآية لما قبلها. منهم من يقول في المناسبة، كما يقول الشيخ محمد عبد الله دراز، إنها استجمامة واسترواحة بعد ذكر الشرائع، بعد أن ذكر الله جل وعلا شيئا من الشرائع من القصاص والوصية والصيام وأحكام الحج والجهاد، ما زال يذكر جملة من الشرائع، لكن قدم الشرائع المتعلقة بالصبر على البأساء والضراء وحين البأس، وبقي الشرائع أخرى مرتبطة بأشياء أخرى متعلقة بالآية الجامعة السابقة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخره. الشرائع المذكورة كلها مفسرة لتلك الآية الجامعة. فلما ذكر من الشرائع المتعلقة بالصبر على البأساء والضراء وحين البأس، وبقي الشرائع المتعلقة بغيرها، أتى بفاصل كأنه استراحة مقاتلة، شخص يريد أن يرجع مرة أخرى ويذكر مرة أخرى لبيان شرائع أخرى، فأتى باستراحة ذكر فيها صنفين من الناس. وذكر هذين الصنفين غير الصنفين السابقين، الصنفان السابقان يتعلقان بمن يرغب في الدنيا أو من يرغب في الدنيا والآخرة، وأما الصنفان الآخران فصنف له تعلق بالأثرة وآخر يتعلق بالإثارة. نحو ذلك عبر الشيخ دراز، ويقصد بالأثرة أن يقدم هوى نفسه على الآخرين، فلا يبالي بإهلاك الحرث والنسل لأجل مصلحته وهواه. وصنف آخر بالعكس يضحي بنفسه لأجل الآخرين، وهو مذكور في قوله: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. فالناس على هذه الصفين، منهم من يؤثر غيره على نفسه، ومنهم من يؤثر نفسه على غيره. الذي يؤثر نفسه يقال له أثر، الذي يؤثر غيره على نفسه هذا يسمى الإثار. هذا الاستفهام مذكران في قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يقول الله جل وعلا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: ومن الناس من يعجبك قوله. والإعجاب المراد به استحسان الشيء والميل إليه والتعظيم له. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قال المؤلف: ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده. كأن المصنف أشار إلى أن قوله في الحياة الدنيا الجار المجرور متعلق بقوله قوله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم عن الدنيا، تكلم عن زهرتها، عن أسباب العيش فيها، عن مصالحها يعجبك قوله. بينما إن تكلم عن أمور الآخرة لم يعجبك. إذا قال ولا يعجبك في الآخرة، أي قوله في الآخرة، إن تكلم في الآخرة لم يعجبك. لماذا؟ لمخالفته لاعتقاده. لماذا؟ لأنه يدعي أنه مؤمن محب للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعي ذلك بقوله، وأما اعتقاده فمخالف، كما قال الله جل وعلا: ويشهد الله على ما في قلبه. يشهد قيل بمعنى يحلف، قيل يشهد حين يقول أشهد بالله على ما في قلبي وأنه موافق لقولي. قال الله جل وعلا: ويشهد الله على ما في قلبه. قال المؤلف أنه موافق لقوله، أنه تواطأ قوله وقلبه على ما يقول، وأنه صادق في ذلك. والواقع خلاف ذلك، إذا قال الله جل وعلا: وهو ألد الخصام. ألد فسره المؤلف بقوله الشديد، والخصام فسره المؤلف بالخصومة، معنى أنه مصدر، وأن ألد صفة مشبهة، أنه شديد الخصومة لك يا محمد ولأتباعك لعداوته لك. قال المؤلف: وهو الأخنس بن شريق. هذا إشارة إلى سبب النزول، أنها نزلت في الأخنس بن شريق. كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن تكلم في أمور الدنيا حلو الكلام، وأما في أمور الآخرة قال: يحلف أنه مؤمن به ومحب له. هذا أمر الآخرة، لأنه يدعي ذلك بلسانه ولم يتواطأ قلبه مع لسانه في ذلك. قال: فيدني مجلسه، أي يدنيه النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه، لأنه يحلف أنه مؤمن ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكذبه الله في ذلك. قال: ومر بزرع وحمر، جمع حمار. قال: مر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه، ضمير يرجع إلى الزرع، وعقرها يرجع إلى الحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر. عقرها يحتمل وقطع عراقيبها قوائمها، أو عقرها نحرها. قال: مر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا. هذا السبب المذكور من أسباب النزول، رواه ابن جرير عن السدي. السدي في طبقة أتباع التابعين، فلم يسمع لا من التابعين ولا من الصحابة، فالإسناد فيه معضل. قال الله جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذا تفسير لما فعله الأخنس بن شريط المنافق الذي مر بزرع وحمر في بعض المسلمين فأحرقه وعقر ليلا. قال المؤلف كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فبعد أن ذكر اعوجاجه في الأقوال حيث إذا تكلم فإنه يحسن الحديث، هذا حال المنافقين كما قال الله جل وعلا: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وفي الحديث: إذا خاصم فجر، حيث الآخر أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم كما بالصحيح. وبعد أن ذكر الله جل وعلا اعوجاجه في الأقوال ذكر اعوجاجه في الأفعال. ما أفعاله؟ إذا تولى يعني صرف عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها. قال المؤلف تفسير سعى مشى، السعي يطلق على المشي الشديد يطلق على مطلق المشي هو المراد هنا. ونظير قول الله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، بس المراد أسرعوا أمشوا. قالوا: إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قال المؤلف: من جملة الفساد. أشار إلى أن قوله يهلك الحرث والنسل من عطف الخاص على عام، ليفسد فيها الإفساد عام، يشمل إفساد في الحرث والنسل، قتل الناس أو غير ذلك من أنواع الفساد، فعطف خاصا العام بقوله يهلك الحرث. الحرث كما فعل أخذ مشريق حين أحرق زرع المسلمين، والنسل حين عقر حمر المسلمين. النسل المراد به هنا المنسول، وهو المولود، المراد به نتاج الحيوانات، بمعنى أنه يفسد الثروة الحيوانية وكذلك الثروة النباتية التي بهما قوام الناس. فقوام الناس يقوم على النبات ويقوم على الحيوان. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قال الله جل وعلا: والله لا يحب الفساد. قال المؤلف: لا يرضى به. تفسير المحبة بالرضا تفسير حسن، بين الرضا والمحبة تلازم. وإن كان الأشاعرة لا يثبتون لا المحبة ولا الرضا لأنها من أفعال اختيارية، لكن المؤلف في هذا الموضع يدل على الإثبات. قال الله جل وعلا: والله لا يحب الفساد. ثم قال الله جل وعلا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا جملة عطف على قوله يعجبك، من الناس من يعجبك قوله، من الناس من إذا تولى هو نفسه. وإذا قيل له، هذا الذي أفسد وأهلك الحرث والنسل، قيل له اتق الله بفعلك، لا تهلك ثروات المسلمين، يستنكف عن الاستجابة ويتكبر. قال: أخذته العزة بالإثم. العزة هنا معنى الأنفة أي التكبر، عملته الأنفة أي التكبر، والحمية على العمل بالإثم. هذه العزة عزة مذمومة، وهي ليست مثل العزة المذكورة في قوله الله العزة ولرسوله وللمؤمنين، تلك عزة ممدوحة قال وإذا قيله اتق الله أخذت العزة بالإثم. بالإثم جار مجرور متعلق بمحذوف قدره المؤلف بقوله على العمل بالإثم. أخذت العزة حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم، فتكبره يحمله على أن يقع بالإثم بالإفساد. قال بالإثم الذي أمر باتقائه بقوله إذا قيله اتق الله، وأمر أن يتقي الله ولا يفسد، لكنه تأخذ العزة على العمل بالإثم. في هذا التربية الشخص إذا قيل له اتق الله أن يستجيب مباشرة، وأنه إذا استنكف عن دعاء الصالحين والناصحين له فإن الله توعده بقوله فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ولذلك قال ابن مسعود كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول، حين يقول له أخوه اتق الله يقول عليك بنفسك مثلك يوصيني. بعض الناس هكذا حاله، تنصحه قال لك توصيني أنت، يعني استحقرك. قال قتادة إذا قيل له مهلا ازداد إقداما على المعصية. وذكر أن يهوديا كانت له حاجة عند هارون الرشيد، اختلف على بابه سنة، يهودي جاء عند هارون الرشيد يطلب حاجة له، كل ما يجي عند هارون حاجتي ما يعطيه إياها، فلم يقضي حاجته. فوقف يوما على الباب، فلما خرج هارون سعى حتى وقف بين يديه وقال اتق الله يا أمير المؤمنين. كلمة تهز صالحين هارون، رصد معروف. فنزل هارون من دابته وخر ساجدا مرق وجهه في التراب، كلمة عظيمة هذه، خوفا أن يصيبه الوعيد المذكور في الآية اتق الله أخذت العزة بالإثم حسبه جهنم. فلما رفع رأسه أمر بحاجة اليهودي فقضيت. فسئل قال هذا يهودي يعني تروح تسجد حتى؟ فقال إن الله جل وعلا يقول وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم إثم حسبه جهنم ولبئس المهاد، يعني خاف من هذا الوعيد المذكور في الآية. قال الله جل وعلا فحسبه جهنم، حسبه قال المؤلف كافيه جهنم، يكفيه عذاب جهنم وهي بئس المهاد. قال ولا بئس المهاد، يعني والله الذي لا منقسم، والله بئس المهاد هي مهاد الفراش، وبئس معروفة من صيغ الذم تحتاج إلى مخصوص الذم قدره المؤلف بقوله هي فاعل بئس الفراش، وهي هو هي المخصوص، يعني بئس المهاد جهنم أنا فراش في أهل النار. وقال جل وعلا من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ذكر الله جل وعلا صنفا آخر من الناس أو عكس الصنف السابق، الصنف السابق يقدم هوى نفسه على غيره، وهذا بالعكس، الصف السابق المنافقين، وهذا في أهل الإيمان والصلاح الذين يعرضون عن الدنيا ويقبلون على الآخرة ظاهرا وباطنا. قال من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الشراء هنا الأضداد يطلق على بيع الشراء، سبق نظير ذلك في قوله ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون في آيات السحر، أي باعوا أنفسهم. كذلك هنا من الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه. ما معنى بيع نفسه؟ قال المؤلف أي يبذلها في طاعة الله. ومن بذل نفسه في طاعة الله كأنه باع نفسه، والله هو المشتري، والثمن رضا الله جل وعلا مذكور في قوله ابتغاء مرضات الله، ونعم الصفقة بالصفقة ربح البيع حينئذ، أنك تتاجر مع الله جل وعلا كما قال الله جل، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به. قال من الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال ابتغاء طلب مرضات الله أي رضاه، إشارة إلى المرضات هنا مصدر معنى رضا، كان مصدر ميمي. ذكر سبب النزول بقوله قال وهو صهيب، نزلت هذه الآية في صهيب الرومي الصحابي رضي الله عنه، لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ما له، هذا السبب. رواه ابن سعد في الطبقات الصحابي الألباني في صحيح السيرة. قال الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال لما آذاه المشركون، قل صنع لما آذاه المشركون هاجر المدينة وترك لهم ما لهم. إذا كان هذا هو سبب النزول، هو وجه الشراء مع البيع من الناس من يشتري نفسه، لأنه ترك ماله للكفار حتى يتركوه، وإذا كان ترك ماله لهم معنى أنه شرع نفسه منهم، يكون الشراء على باب من الناس من يشتري نفسه، يعني يشتري نفسه من الكفار بإعطائهم مال المال حتى ينقذ نفسه، صار الشراء على بابه، فكأن المؤلف ذكر رأيين في تفسير الشراء. التفسير الأول الشراء مع البيع معنى يبذلها بطاعة الله، الشراء الآخر بمعنى الشراء الحقيقي، لأنه شراء يعني صهيب نفسه من الكفار حين قدم لهم ماله لأجل أن يتركوه. منهم من قال حتى في قصة صهيب ممكن أن فسر الشراء معنى البيع، لأنه قبل أن يخرج من عندهم أبرز لهم نبله، كان يريد أن يرميهم ويقاتلهم بنفسه، فكأنه بذل نفسه، حتى قالوا له أعطنا مالك ونتركك، حينئذ ترك ماله لهم. قال الله جل وعلا من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، والرأفة شدة الرحمة كما سبق لنا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وإنه بهم إن الله بالناس رؤوف رحيم. حيث أرشدهم، قال حيث أرشدهم إلى ما فيه رضاه، من ذلك ما سبق ذكره من الناس من يسر نفسه ابتغاء مرضات الله، من رأفته جل وعلا أنه أرشدهم إلى ما فيه رضاه، ومن رأفته أن أنفس عباده وأموالهم له، ثم إنه يشتري ملكه بملكه، نفسك هي ملك الله ثم يشتريها الله منك، ومالك هو ملك الله ثم يشتريه الله منك ويعطيك الجنة، فاشترى الله جل وعلا منك ما يملكه، والعوض ما يملكه هو الجنة، هذا من أعظم أنواع الرأفة فضلا منه ورحمة. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، لما ذكر الله جل وعلا أن من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ذكر الله جل وعلا أن من أخص ما يقوم به هؤلاء الذين يبيعون أنفسهم لله جل وعلا أنهم يدخلون في السلم، أي في خصائل الإسلام كافة، ولا يتركون منها خصلة لأمر الله جل وعلا لهم بذلك. ويحتمل أن تكون المناسبة لقوله والله رؤوف بالعباد، ومن رأفته بالعباد أن أمرهم بالدخول بشرائع الإسلام كافة، لأن الإسلام ما نزل إلا للرأفة بالعباد وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ويحتمل أن يكون لها علاقة أيضا بقوله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ولد الخصام هو الذي يؤثر نفسه وهواه على هوى الناس، فأمره الله جل وعلا بأن يدخل في خصال الإسلام ولا يقدم هوى نفسه على مصالح العباد. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ذكر المؤلف سبب النزول لها، قال ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه، أي ممن أسلم من اليهود، ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اليهود معروف أنهم يعظمون يوم السبت، سبق لنا في البخاري في كتاب الجمعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، إلى أن قال فاختلفوا فيه في اليوم الذي فرض عليهم، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فلما كان اليهود يعظمون السبت وكان عبد الله بن سلام يهوديا، فلما أسلم بقي على ما كان عليه من تعظيم يوم السبت، فأمره الله جل وعلا وغيره بأن لا يعظم يوم السبت، بأنه إن دخل في الإسلام عظم ما عظمه الإسلام، والإسلام يعظم يوم الجمعة لأنه هو عيد المسلمين لا السبت. أيضا من الشرائع التي كانت عند اليهود أنهم لم يكونوا يأكلون الإبل، قال لما عظموا السبت وكرهوا الإبل، أكرهوا لحمها وألبانها لحرمتها عليهم كما كان بشريعة موسى، بل قيل كان قبل ذلك، لأن يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام حرمها على نفسه كما سيأتي في قول الله جل وعلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، الذي حرمه إسرائيل على نفسه الإبل وألبانها، حرمها على نفسه لما أصابه عرق النسى، فنذر لله جل وعلا إن شفاه الله جل وعلا أن يحرم الإبل على نفسه، كأن هذا كان مشروعا في شريعته أن يحرم الشخص شيء من الطيبات، وهذا سيأتي إن شاء الله في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت الذي تعظيمه من دين اليهود وكرهوا الإبل الذي كراهته من دين اليهود بعد الإسلام، نزل فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذا السبب رواه ابن جرير في تفسيره عن عكرمة مرسلا، إذا ليس موصولا فهو مرسل، عن عكرمة مرسلا، واستنكره ابن كثير، قال ابن كثير وفي ذكر عبد الله بن سلام يعني في القصة عن عبد الله بن سلام كان يعظم السبت وكان يكره الإبل، قال في ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء ذكر فيهم جماعة من اليهود، رجل قال أسد بن عبيد وآخر اسمه ثعلبة، فقال ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر، إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه بتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد المسلمين. والله السلام معروف الصحابة الذين كمل إيمانهم، فيبعد أن يقع منه مثل ذلك مع معرفته بأن المسلمين عوضوا عن أعياد يهود بالأعياد المعروفة عند أهل الإسلام. المقصود أن الإسناد إليه مرسل يعني فلا يصح. قال نزل فيه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، قال معلب فتح السين وكسرها السلم والسلم معنى الإسلام، ادخلوا بشرائع الإسلام كلها ما هو بعضها، تعظم السبت خلافا للجمعة، تكره الإبل خلافا لإباحتها في شريعتنا، يعني تفعلون مقيت الخصال فقط تستثنون من ذلك السبت والإبل، لا بد أن من دخل الإسلام أن يدخل في شرائع الإسلام كلها، وإلا كان يمن كفر بعض الكتاب آمن بعض الكتاب وكره بعض، توعده الله بالخزي كما سبق لنا في بداية السورة، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال في إعراب كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه، ادخلوا في السلم حال كون السلم الإسلام عام في جميع شرائعه، يعني وليس حالا من الواو كما قيل ادخلوا حال كونكم كافة، لا حال كون السلم كافة. قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال المؤلف خطوات طرق رحمك الله الشيطان، قال تزيينه يعني كأنه على حد مضاف طرق تزيين الشيطان، ما هي طرقه؟ ذكر منها التفريق، يعني تفريق الأحكام بالعمل بعضها الموافق لشريعة موسى وترك بعضها الآخر، وهذا المعنى يعني تتبع خطوات الشيطان سبق نظيره في بدايات أو بداية السورة، يعني قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، نفس هذا السياق سبق، قال إنه لكم عدو مبين، قال بين العداوة، أشار إلى أن مبين هنا بمعنى بين، فليس من هي بالأصل من أبان الرباعي، الأصل مبين يعني يبين عداوته، قال لا ليس المراد هذا، إنما المراد أنه بين عداوة، لا يحتاج يبين هو عداوته، بينها الله جل وعلا بقوله إنه عدو مبين، بين العداوة يعني من أرار الله قلبه، وأما من أظلم الله جل وعلا قلبه فإبليس حليف له وليه، وتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قال الله جل وعلا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قال فإن زللتم قال ملتم عن الدخول في جميع، بعد أن أمر الله جل وعلا بالدخول في خصال الإسلام كافة ونهى عن اتباع خطوات الشيطان بالتفريق والإمام البعض وترك البعض، توعد الله جل وعلا من لم يدخل في شرائع الإسلام كافة قوله فإن زللتم ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات، الحجة الظاهرة على أنه حق الدخول في خصائص الإسلام والحق، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قال عزيز قال لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، هذا مقتضى العزة أنه لا يعجز شيء جل وعلا، العزة منها عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. الله جل وعلا لا يعجز شيء عن انتقامه منكم، يعني فانتظروا، عزيز حكيم في صنعه، فلا يترك ما تقتضي الحكمة من مؤاخاة المجرمين، إذا اقتضت حكمته ذلك أخذهم وعاقبهم في الوقت الذي يريده. قوله فاعلموا أن الله عز حكيم يدل على أنه من العلم المتين أن تعلم اسماء الله وصفاته، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قولا بعد ما جاءتكم البينات يدل على أن عقوبة من يخالف أمر الله مع العلم أشد من عقوبة من يخالف أمر الله وجهل. قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ذكر الله جل وعلا هنا أيضا عقوبة أولئك الذين لم يدخلوا في السلم كافة واتبعوا خطوات الشيطان، وأن الله توعدهم بقوله هل ينظرون، هل قال ما، يعني استفهام مع النفي، هل ينظرون، قال ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه، النظر هنا معنى الانتظار، وهذا التفات معنى، لأنه سابقا قال فإن زللتم، خطاب، فالأصل أن يقول هل تنتظرون، لكنه قال هل ينظرون، التفات من الخطاب الغيبة. قال هل ينظرون، قال ينتظر التاركون الدخول فيه، دخول في الإسلام، هل ينتظرون إلا عقوبة الله لهم، لماذا؟ إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال لا يأتيهم الله، قال المؤلف أي أمره، كأنه على حذف مضاف، يأتيهم الله يأتيهم أمره، قال كقوله أو يأتي أمر ربك. المؤلف لم يثبت أن الله جل وعلا يأتي، وأن المراد بالإتيان هو أمر الله. ما دليله؟ آية أخرى قريب من هذه الآية، وهي قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، ولم يذكر رب، الرب أن الله جل وعلا هو الذي يأتي. ثم قال قال كقولي أو يأتي ربك أي عذابه. هذا القول من أهل العلم من عده تأويلا، استنكره ابن القيم رحمه الله وجعله مما يذكره المؤولة في كلامه على طاغوت المجاز، يقول هذا المجاز مجاز حذف، حذف مضاف، يأتيهم الله يأتيهم أمره، ولأن الأصل أن الإتيان إذا أسند الله جل وعلا أن يكون إتيان حقيقي، كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. ودام تكرر مثل هذا السياق إتيان الله جل وعلا، ما ذكر سياق واحد حتى يقال يؤول هذا السياق إلى إتيان أمر الله، ذكر الله جل وعلا إتيانه هنا يأتيهم الله في ظلم الغمام، ونظير ذلك أيضا هل ينظرون لأن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وجاء ربك والملك صفا صفا. بذكر هذا إتيان الله جل وعلا في عدة آيات، الأصل هو إتيان الله جل وعلا لهذا التكرار، وأنه لا يحتاج تقدير مضاف حتى لو كان في بعض السياقات ذكر إتيان أمر الله جل وعلا، فالمعنى أنه يأتي الله جل وعلا ويأتي أمر أيضا. ثم ذكر الملائكة أيضا يأتيهم الله، ينظرون يأتيهم الله يظلون من الغلام، والملائكة الملائكة هي تأتي بأمر الله، يقول ينظرون يأتيهم أمر الله تأتيهم الملائكة، فالملائكة هم الذين يأتون بأمر الله، فيكون هذا كأنه تكرار. والأصل إثبات الصفة على ما هي عليه، على ما هو ظاهر السياق. ونقل ابن جرير الطبري في تفسيره عن بعض أهل العلم أنهم تأولوها بإتيان أمر الله ولم يعني ينكره. ابن جرير ذكره هكذا ولم ينكر أن يسند الإتيان هنا الذي لله إلى أمر الله جل وعلا، لكن مع عدم استنكار إتيان الله جل وعلا بنص أخرى لو فسرت هذه الآية بإتيان أمر الله، فهل معنى هذا أن ينكر إثبات إتيان الله جل وعلا؟ لا، لكن المؤلف حمل الإتيان هنا على إتيان أمر الله، ولذلك قال بالسياق أيضا قال وقضي الأمر أي تم أمر هلاكهم، يعني كأنه رأى أن هذه الآية في إتيان الله جل وعلا وإتيان الملائكة وقضاء الأمر في الدنيا، يعني هل هذا السياق الذي توعد الله جل وعلا بالعقوبة في الدنيا، في كان في الدنيا المراد بإتيان الله إتيان أمره، يعني إتيان الله جل وعلا إنما يكون يوم القيامة لفصل القضاء، وأما في الدنيا بنزول عقوبات على الناس الله جل وعلا ينزل عقوباته، وليس المراد إتيانه جل وعلا لهم بنفسه. ونظير قول الله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني في بني النظير في سورة الحشر فأتاهم الله، المراد أن الله جاء بنفسه جل وعلا وعذبهم، مراد أتاهم أمره. ونظير قول الله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد قد مكر بهم من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، المراد أن الله جل وعلا بذاته أتاهم من القواعد فخر عليهم واستقروا من فوقهم، هذا لم يقل به أحد كما يقول صاحب الأضواء يعني في آية الحشر وكذلك في آية النحل، إن المراد إتيان أمره. فمع هذا وهذا يعني يكون له محمل، وذكر هذا المعنى الشارح، وإن كان الأصل كما ذكرت يعني والذي ذكره ابن كثير ولم يذكر غيره أن المراد إتيان الله جل وعلا وأن هذا في يوم القيامة، لكن رأي المصنف يرى أن هذا في الدنيا، إذا كان في الدنيا فالمراد بإتيان الله جل وعلا إتيان أمره. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتيهم الله في ظلل، قال جمع ظلة من الغمام قال السحاب، سبق لنا الغمام في قولي وظللنا عليهم الغمام. قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي مصاحبا للسحاب، وليس المراد أن السحاب قد أحاط بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو الكبير المتعال لا يحيط به شيء، إنما مصاحب لهم كما في قول الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام، فكان الغمام يأتي أولا ثم يأتي الله جل وعلا، وما يدل على أن هذه الآية في يوم القيامة السياق. وفي ونظير قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن، فينظر هذه الآية أن هذا في يوم القيامة. قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة، يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة أيضا. قال الله جل وعلا وقضي الأمر، ما الأمر؟ فسره المؤلف قال تم أمر هلاكهم، ظاهره أنه يريد في الدنيا. مع الرأي الثاني قضي الأمر يعني فصل القضاء بمصير الكفار للنار، قضي على هؤلاء الكفار التاركون للدخول بالإسلام وخصاله إلى أن يكونوا في النار. ثم قال الله جل وعلا وإلى الله ترجع الأمور، قال المؤلف بالبناء والمفعول ترجع والفاعل ترجع، أما ترجع فمأخذ من الرجع وهو الرد وهو متعدي، وأما الثاني ترجع هو من الرجوع هو لازم. قال وإلى الله ترجع الأمور، قال المؤلف في الآخرة، يعني في الدنيا يعاقبون ثم في الآخرة يرجعون الله جل وعلا فيحاسبهم، قال فيجازي كلا بعمله. ثم قال الله جل وعلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. لما ذكر الله جل وعلا وعيده لأولئك التاركين للدخول في الإسلام وأن من جملة الوعيد أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وكان من جملة الآيات التي أنزلها الله على بني إسرائيل الغمام، وظللنا عليكم الغمام، كان مناسبا أن يذكر ما يتعلق بذلك في قوله سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن تلك الآيات تضليلهم بالغمام. وقد تكون المناسبة لقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، وأن هناك من زل بعد ما جاءتهم البينات، ومن هؤلاء بنو إسرائيل. قال الله جل وعلا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل الأمر من سأل اسأل، ويجوز فيه التخفيف حذف الهمزة ونقل حركتها ثم حذف همزة الوصل الأولى لأنها أتي بها لتوصل نطق الساكن وصارت سل. سل يا محمد يعني اسأل يا محمد بني إسرائيل، سؤال تبكيت كما قال المؤلف تبكيتا يعني تقريعا وتوبيخا. سألهم كم آتيناهم من آية بينة، آيات البينات التي أنزلها الله جل وعلا كثيرة وسبق لنا جملة منها. قال المؤلف في إعراب كم سل بني إسرائيل كم آتيناهم، قال كم استفهامية معلقة سأل عن المفعول الثاني. التعليق والإلغاء من ما يذكر في باب ظن وأخواتها يسمى بالتعليق والإلغاء، سبق لنا إشارة إليه في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق، أن علم علقت عن العمل في من بسبب اللام المذكورة في قول مالك وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما جعل كل ما له زكي، إذن قالوا خص بالتعليق والإلغاء ما من قبل إشخال والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتداء أو قسم. والتعليق مراد به إبطال عمل العامل لفظا لا محلا، يعني يترك عمل سل أفعال التي تعدى إلى مفعولين يترك عملها في المفعول الأول أو الثاني، يترك عملها في اللفظ لكنها تعمل في المحل. فهنا سل من الأفعال تعدى المفعولين وليس من أخواتي ظن، والغالب هو المشهور عند النحاة أن الذي يخص بالتعليق والإلغاء أفعال القلوب، لكنها قد تأتي بغير أفعال القلوب خاصة إذا كان الفعل له علاقة بأفعال القلوب كالسؤال الذي يقصد به العلم، والعلم من أفعال القلوب. فسأل هنا تتعدى المفعولين، المفعول الأول بني سل بني إسرائيل، المفعول الثاني ليس هو كم، إنما كم وما دخلت عليه في محل نصب مفعول ثاني، سد في محل مفعول في محل مفعول ثاني لسأل. وإذا قال هنا كم استفهامية معلقة سأل عن المفعول الثاني، وهي أي كم ثاني مفعول آتينا، كم ليست مفعول لسأل إنما مفعول لآتيناهم، آتيناهم كم يعني آتيناهم آتا تصل مفعولين الأول الهاء والثاني كم المتقدمة، يعني آتيناهم عددا من آيات، يعني كم تفيد العدد. قال كم استفهامية ليست خبرية، لأن كم قد تأتي خبرية وقد بها التكثير، كم من ملك في السماوات، أي كثير. قد تأتي استفهامية كما في هذا السياق، لأنه قال في بدايتها سل بني إسرائيل، استفهامية وليست خبرية. قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. إذن جملة كم كلها هي مفعول الثاني، وليست كم هي مفعول الثاني، بل كم مفعول لآتينا. ولما كانت كم استفهامية تحتاج إلى تمييز، ميز في الاستفهام كم، مثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سمع كما قال المالك، فذكر وميزها. أين التمييز؟ قال من آية، من هذه كأنها زائدة، كأنه قال كم آية آتيناهم، فآية هو التمييز. أما الجر هنا من زائدة وآية، تمييز منصوب على متصل به فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال الحل بحركة حرف الجر الزائد. قال كم آتيناهم من آية بينة، قال ظاهرة. ما هي الآيات؟ ذكر منها، قال كفلق البحر، سبق في السورة، وإذ فرقنا بكم البحر، وإنزال المن والسلوى، سبق في السورة أيضا، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، يعني غير من آيات، منها تضرير الغمام، وظللنا عليكم الغمام، كل هذه آيات. قال الله جل وعلا فبدلوها كفرا، قال المؤلف بدلوها كفرا، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة فبدلوها كفرا. هذه الجملة بدلوها كفرا مأخوذة من قوله بعد ذلك ومن يبدل نعمة الله، كان يريد أن يعطف ومن يبدل على فعل قدره بقوله بدلوها كفرا، ثم توعدهم بقوله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شد العقاب. قال ومن يبدل نعمة الله، قاصرا يقول ومن يبدل آيات الله، لأن السياق في الآيات كم آتيناهم من آية، لكن سماها نعمة. لماذا؟ قال المؤلف ومن يبدل نعمة الله ما أنعم به عليهم الآيات، الآيات السابقة هي نعمة من الله جل وعلا، وتبديل الآيات مراد بها تبديل ذلك بالكفر. قال ما أنعم به عليه من آيات لأنها سبب الهداية. يقول من الشارح تعليل وتفسير النعمة بالآيات، نفسر النعمة بالآيات لأن الآيات سبب الهداية، تبديل نعمة الله كيف بدلها؟ بالكفر. قال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، قال كفرا، فإن الله شديد العقاب. قال له، تقدير الجار مجرور، لأن من إما أن تكون اسم موصولة وإما تكون شرطية، إذا كانت موصولة خبرها قوله فإن الله شديد العقاب، خبر يحتاج إذا كان جملة يكون فيها رابط، والرابط غير مذكور في قوله فإن الله شديد العقاب، وقدرها بقوله لهم. وكذا إذا كان جواب الشرط، جواب الشرط يحتاج إلى رابط إذا كان جملة، والرابط أيضا لهم. ثم قال الله جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. بعد أن ذكر الله جل وعلا أن من يبدل نعمته من بعد ما جاءته كفرا فإنه شديد العقاب، ذكر الله جل وعلا أن من أسباب التبديل حياة الدنيا، حياة الدنيا تغر العبد حتى يكفر بالله جل وعلا. فقال الله جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من المزين؟ يحتمل أن يكون مزين الله جل وعلا، فالله جل وعلا قد يزين الكفار الحياة الدنيا، كما قال الله جل وعلا في سياق آخر إن الذين آمنوا الآخرة زينا لهم أعمالهم. ويحتمل يكون المزين الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم. قال الله جل وعلا زين للذين كفروا، قال المؤلف من أهل مكة، كذا قال المصنف، هذا أحد رأيين، والرأي الآخر أنها أعم، لأن السورة مدنية والأصل أن تكون الكفار عموما ليس في أهل مكة خصوصهم. قال زين للكفر حياة الدنيا، ما وجه تزيينها؟ قال بالتمويه، يعني زخرفتها وبهرجتها. قال فأحبوها، كما في السياق الآخر رضوا واطمأنوا بها. طيب قال زين الذين كفروا حياة الدنيا، قال ويسخرون من الذين آمنوا. قال المؤلف وهم يسخرون، تقديرهم إشارة إلى أن هذه الجملة حالية، زين لهم حياة الدنيا وهم حال كونهم يعني يسخرون من الذين آمنوا. لماذا يسخرون؟ قال المؤلف لفقرهم، كبلال وعمار وصهيب من فقراء المسلمين، استخريا بالضحك والتغامز كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة المطففين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إذا مروا بهم يتغامزون. قال المؤلف أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. قال الله جل وعلا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الذين اتقوا قال المؤلف الشرك، وهم هؤلاء بلال وعمار وصهيب، فوقهم يوم القيامة، هم في الدنيا أصحاب دنيا علوا على أهل الإيمان بدنياهم، لكن في يوم القيامة أهل الإيمان وإن كانوا فقراء يعلون في منازل كرامة. وسخر أيضا يسخرون من الكفار، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. قال الله جل وعلا والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المؤلف أي رزقا واسعا في الآخرة، فرزق بلال وعمار وصهيب رزق واسع في الآخرة. هذا أحد رأيين، أو الرزق في الدنيا كما قال المؤلف، أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين، يملك المسخور منهم كبلال وعمار وصهيب يملكهم أموال الساخرين ورقابهم، قد كان ذلك. فملك بلال وعمار وصهيب الصحابة الذين كانوا فقراء ملكوا رقاب الكفار وأموالهم. وقال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما ذكر الله جل وعلا سخرية الكفار بمؤمنين بقوله ويسخرون من الذين آمنوا، شجع الله جل وعلا رسوله المؤمنين على الثبات والصبر بذكر ما قابلت به الأمم السالفة أنبياءها. بعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب إلى أن قال وما اختلف فيه الذين أوتوه، هناك من كفر بالرسل وسخر منهم، فلك أسوة يا محمد بهؤلاء الأنبياء الذين بلغوا ثم استهزئ بهم، فاصبر، هذه مناسبتها كما قيل. ومنهم من يقول إن المراد بالسياق هنا بداية التزيين والكفر، متى بدأ الكفر؟ قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان، كان الناس أمة واحدة، هذا المعنى يعني ابن عباس كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، بين آدم ونوح الناس كانوا على الإسلام، ثم بعد ذلك دخل الشرك في قوم نوح، وكان هذا أول دخول الافتراق بين الإسلام والكفر. قال فاختلفوا وبعث الله النبيين، هذا أول الافتراق والكفر. قال كان الناس أمة واحدة يعني على ملة واحدة في الإيمان. قال فاختلفوا، هذا التقدير لم يذكر في سياق الآية لكن يفهم من السياق، لأن بعث الأنبياء إنما كان بعد الاختلاف، وهو نظير قول الله جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. لذلك في قراءة ابن عباس: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كذا قرأ ابن عباس الآية. في قراءة أبي أيضا، ولقوله أيضا بعد ذلك: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، مما يدل على وجود اختلاف. ثم بعد ذلك: بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين. قال المؤلف: كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم أي مع الأنبياء الكتاب. قال المؤلف: مع الكتب، يعني هذا مفرد أذبي الجمع، وقال فيه للجنس مراد الكتب. وهل يدل على أن كل نبي معه كتاب؟ كذا قيل. من أهل العلم من يقول: بعض الأنبياء معه كتاب وبعضهم لا، يحكم بشريعة ما قبله، كما قال الله جل وعلا: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. هناك نبيون يحكم بالتوراة، ليس معهم كتاب مستقل. قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق. قال المؤلف: متعلق بأنزل، أنزل معهم الكتاب، أنزله بالحق، مراد بالحق الحكم والمصالح كما قيل. قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم، ما الفاعل؟ يحتمل يكون الفاعل الله جل وعلا، ليحكم الله جل وعلا بين الناس، ويحتمل يكون يرجع إلى الأنبياء، ليحكم النبيون، والأصل يقول ليحكموا بين الناس، لكن الإفراد إشارة لكل واحد منهم، ليحكم كل واحد من النبيين بين الناس. لماذا يحكم بالكتاب؟ قال: ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال: فيما اختلفوا فيه من الدين، هذا بيان لما، ليحكم بين الناس، يحكم هذا الكتاب، ويحكم الله جل وعلا والنبيون بهذا الكتاب فيما اختلف فيه الناس من الدين. قال الله جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. لما ذكر الله جل وعلا الاختلاف الأول والاختلاف الذي وقع بعد نوح عليه السلام، ذكر الله جل وعلا اختلافا آخر وقع الأنبياء جميعا، أن الناس اختلفوا فيه بين مؤمن وكافر بما أنزل عليهم. قال الله جل وعلا: وما اختلف فيه. قال المؤلف: في الدين، ضمير يرجع إلى الدين، الدين المأخوذ من قوله بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي بالدين الحق. ما اختلف فيه أي في الدين، إلا الذين أوتوه، الضمير يرجع إلى الكتاب كما قال المؤلف، قال أي الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. قال: فآمن بعض وكفر بعض، يعني ممن أنزل عليهم الكتاب، وليس المراد اليهود والنصارى فقط، بل أشمل من ذلك كل من أنزل عليه الكتاب. قال: ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، فجعلوا ما أنزل مزيحا للاختلاف، الكتاب نزل لأجل إزالة الاختلاف، لأنه قال: أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ونزل الكتاب لأجل إزالة الاختلاف، لكنهم عكسوا، جعلوا نزول الكتاب مظهر الاختلاف واستحكامه ورسوخه. قال الله جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. قال المؤلف: الحجة الظاهرة على التوحيد. قال: ومن متعلقة باختلف، من بعد ما جاءتهم، قال الجار والمجرور في من بعد متعلق باختلف، ليس متعلق بأتوه الذين أتوه من بعد، لا، متعلق باختلف. قال: وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى، هي من ما بعد من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، قال مقدم على استثناء في المعنى، استثناء الذي هو إلا، يعني كأنه قال وما اختلف في الدين من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه. الجار مجرور ما بعده مقدم على إلا في السياق. قال ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا اختلفوا؟ قال بغيا بينهم، يعني لأن بعضهم يريد أن يبغي على بعض، يريد أن تكون له السلطة. فالبغي يشمل الظلم والتعدي والحسد. هذا اختلاف آخر وقع منهم غير الاختلاف الأول، لذلك ذكر هنا الشارح أن زيد بن أسلم في الاختلاف الذي وقع بين الذين أوتوا الكتاب، قال فاختلوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد القبلة، واختلوا في الصلاة، منهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، منهم من يصلي وهو يتكلم، منهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد الحق من ذلك، واختلف الصيام، منهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك، واختلف في إبراهيم عليه السلام، فقاتل اليهود كان يهوديا، قاتل النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد الحق من ذلك، واختلف في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتان عظيما، وجعلته النصارى إلها ولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك. هذه صور اختلاف التي وقعت بين من أوتي الكتاب اليهود والنصارى وكذلك في غيرهم. قال الله جل وعلا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي لمعرفة ما اختلف فيه أولئك، قال لما اختلفوا فيه من الحق، قال من البيان، بيان لما، قول لما اختلفوا يعني أهل الكتاب، كل من أنزل عليه الكتاب سواء كان من اليهود والنصارى أو من غيره. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، بإذنه يعني بإرادته جل وعلا. وقال الله جل وعلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم وهو طريق الحق. جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن سلم كان إذا قام الليل يصلي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل في وقت السحر، كان يستفتح به، ومن أدعية الاستفتاح التي يغفل عنها كثير من الناس، كان يسلم يخصهم في أوقات مباركة قيام الليل، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ولا أنواع من أنواع الملائكة الذين أتوا بالخير، وجبريل أتى بالوحي، وميكائيل بالمطر، وإسرافيل بنفخ النفخ الصور، فاطر السماوات الأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من حقي بإذنك. فأكثر من هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في ذلك الوقت. ونحن نسأل الله جل وعلا بذلك اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات الأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.